الاستاذ الاخوة في هذا السؤال لانه صاحبه قال انه جاء مثال 35 كيلو لاصحاب الف امراه تسال وتقول انه يخرج منها شيء ابيض بعد الحيض ويتكلم معها الى الحيض الثاني احيانا وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشره واحيانا يخرج معها اثناء الصلاه هل تعيد وضوءها وهل تبقى الصلاه اذا خرج من الصلاه وهل يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين ام ماذا تفعل؟